كذلك آيات الله إذا كان القرآن فلا بأس، كان أراد بها آيات الله اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر لأنها مخلوقات. أما إذا قال أقسمتم بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني القرآن فلا بأس، وإذا قال أقسمتم بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني الليل والنهار.